وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى I'm

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها فخلق فسوى فجعل ليلة القدر.